لكن عليه إقامة دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه حتما يستحيل كذا. هنا لم تم قياس مصري قضت منه مقدمته الصغر وذكرت الكبرى وما النتيجة مباشرة دون ذكر الصغر يجوز. نعم هذا ما يتكلم عنه الآن. فمن حد المقدمة الأولى قولك أن الناس آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، فاللباس تقطع يده، فقولنا وكل سارق إلى آخر كبرى لصغرى محذوفة وهي اللباس سارق. نعم اللباس آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، ماذا ينتج عن جنابه؟ اللباس اللباس سارق. نعم وكل الآن عندما قالوا كل سارق الثالث تقطع يده فالنباس تقطع يده الصغرى وخفية هي نتيجة المقدمة التي قبله، وهي النباس سارق وكل سارق تقطع يده ينتج النباس تقطع يده فهناك صغرى خفية. نعم ومن حذف الثانية قولك يعني هي التي هي نتيجة المقدمة التي قبلها اللباس آخذ من المال خفية وكل آخذ من المال خفية سارق، ماذا ينتج هنا؟ اللباس سارق ليس موجود. ومن حد الثانية قولك الإنسان ناطق فهو حيوان المحذوف وكل ناطق حيوان. نعم الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان يعني من جوع الإنسان حيوان حتى الكبرى. ومن حجم النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم، وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذ التقدير لكن يوم لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى. نعم ثم أن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الضرورة بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل، لأنها لو كانت نظرية يتوقف العلم بها على غيرها وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف على غيره إلى آخره. يعني الدور أو تكتب يعني النتيجة يجب أن تكون ضرورية إلا إذا كانت نظرية فتحتاج إلى الدور فيتوقف على غيره إلى أخره، الذي ما على ذلك الزوج أو المسجل إن رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا لا إلى نهاية فيتعين أن تكون المقدمات ضرورية أو تنتهي إلى ضرورية. مثال الأول الأربعة تنقسم الأول أي من ضروري. نعم الأربعة تنقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج من زوج الأربعة زوج هذه النتيجة ضرورية. نعم أو إن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الجنة أي إلى الضرورة أن تنتهي إلى الضرورة يعني في جدوى ضروري هذا كل مقدمة هي نتيجة لمقدمات أخرى هي هذا على فرض ولازم تكون بداية بشيء عن الضرورة. لا لا طيب لا كيف تكون النتيجة الضرورية هي يعني حاصل لمقدمة لنظر إذا أنت كنت ضروري تحتاج إلى استدلال. خلاص النظر ممكن أن يدينا إلى العلم، ممكن مقدمة تكون ضرورية ممكن أن تكون ضرورية. البرهان مقدمة ضرورية. البرهان حتما يجب أن تكون مقدماته ضرورية. إذا تكلمنا على البرهان نعم.